إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاستجاب لهم ربهم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري تحتها

خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة وما عند الله خير للأبرار وإن لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم الله سريع الحساب وإن من أهل الكتاب خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم عند ربهم

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.